كتاب صوتي تقدم المسيرة الطويلة، تأليف ستيفن كينغ، الناشر الدار العربية للعلوم ناشرون، بصوت يحيى الكفري. فقط الموت يستطيع أن يمنعك من الوصول إلى خط النهاية في المنافسة المطلقة في المستقبل القريب جدا. المسيرة الطويلة. كل سنة في اليوم الأول من شهر مايو يلتقي 100 فتى مراهق للمشاركة في حدث معروف في كل أنحاء الدولة تحت اسم المسيرة الطويلة. وبين المحصول المختار لهذه السنة راي جاراتي البالغ 16 من عمره. إنه يعرف القواعد، أن التحذيرات تصدر إذا أبطأ تحت السرعة المسموحة، إذا تعثر، إذا جلس. أنه بعد 3 تحذيرات يحصل على بطاقة، وما يجري عندها يخدم كتذكير مروع إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى فائز واحد في المسيرة، الشخص الذي يصمد. المسيرة الطويلة. الجزء الأول، الانطلاق. الفصل الأول. قل كلمة السر واربح 100 دولار. جورج، من هم أول متسابقين؟ جورج، هل تسمعني جورج؟ غروتشو ماركس، البرنامج التلفزيوني You Bet Your Life. توقفت سيارة فورد زرقاء قديمة في مرآب السيارات المحروس في ذلك الصباح، وبدت مثل كلب صغير متعب بعد ركض شاق. طلب أحد الحراس، وكان شابا ذا وجه خال من أي تعبير ويرتدي زيا موحدا كاكيا وحزاما يلتفت قطريا فوق الكتف اليمنى، رؤية بطاقة الهوية البلاستيكية الزرقاء. سلمها الفتى الجالس على المقعد الخلفي إلى أمه، وسلمتها أمه إلى الحارس. أخذها الحارس إلى كمبيوتر بدا غريبا ولا ينتمي إلى السكون الريفي. أكل الكمبيوتر البطاقة وعرض التالي على شاشته. جاراتي ريموند دايفز، الطريق 1، باونال ماين، مقاطعة أندروس كوغن، رقم الهوية 49-801-89. مقبول، مقبول، مقبول. ضغط الحارس زرا آخر واختفى كل هذا، تاركا شاشة الكمبيوتر ناعمة وخضراء وفارغة مرة أخرى. لوح لهما بالتقدم. ألا يعيدون البطاقة؟ سألت السيدة جاراتي. ألا؟ لا يا أمي، قال جاراتي بصبر. حسنا، لا يعجبني هذا، قالت، وقادت السيارة إلى الأمام نحو مساحة فارغة. كانت تقول ذلك منذ أن انطلقا في الظلمة عند 2 صباحا، كانت تقوله بأنين في الواقع. لا تقلقي، قال من دون أن يسمع نفسه، فقد كان مشغولا بالنظر بتوقعه المرتبك وخوفه. خرج من السيارة تقريبا قبل أن يلفظ المحرك المصاب بالربو آخر أنفاسه. فتى طويل قوي البنية يرتدي سترة جيش باهتة في برد الربيع للساعة 8. كانت أمه طويلة أيضا، لكنها نحيلة أيضا. كان صدرها غير موجود تقريبا، مجرد نتوءان دلاليان. كانت عيناها هائمتين وغير أكيدتين، مصدومتين بطريقة أو بأخرى. كان وجهها مريضا، وشعرها الحديدي اللون أصبح موروبا تحت تعقيد اللقطات التي كان يفترض بها أن تبقيه متماسكا في مكانه، وفستانها يتدلى بشكل سيء على جسمها كما لو أنها فقدت الكثير من وزنها مؤخرا. راي، قالت ذلك بصوت الهامس المتآمر الذي أصبح يخافه. راي، اسمع. حنى رأسه وتظاهر أنه يرتب قميصه. كان أحد الحراس يأكل طعاما من إحدى المعلبات ويقرأ كتابا هزليا. راقبه جاراتي يأكل ويقرأ وفكر للمرة 10,000. كل هذا حقيقي، والآن أخيراً بدأت الفكرة تكتسب بعض الثقل. لا يزال هناك وقت لتغير رأيك. ازداد منسوب الخوف والتوقع قليلاً. لا، ليس هناك وقت لذلك، قال. كان آخر موعد للانسحاب البارحة، أيضاً بذلك الصوت المتآمر المنخفض الذي يكرهه. سيتفهمون، أعرف أنهم سيتفهمون. الرائد سوف، بدأ جاراتي يقول ورأى أمه تجفل. أنت تعرفين ما الذي سيفعله الرائد يا أمي؟ كانت سيارة أخرى قد أنهت التدابير الصغيرة عند البوابة وركنت. خرج منها فتى ذو شعر داكن، تبعه والداه، ووقف ثلاثتهم للحظات في حلقة كما لو أنهم لاعبوا بيسبول قلقون. كان الفتى مثل بعض الفتيان الآخرين، يحمل حقيبة ظهر خفيفة. تساءل جاراتي لو أنه لم يكن غبيا قليلا بعدم إحضاره واحدة بنفسه. ألن تغير رأيك؟ كان ذنبا يتمظهر على شكل قلق، رغم أنه كان في السادسة عشرة فقط، إلا أن راي جاراتي يعرف شيئا عن الذنب. فقد شعرت أنها جافة جدا، متعبة جدا، أو ربما فقط منهمكة جدا بأحزانها القديمة لكي توقف جنون ابنها في مراحله الأولى. أن توقفه قبل أن تتولى الآلات الثقيلة للدولة بحراسها ذوي الملابس الكاكية وكمبيوتراتهم الغريبة زمام الأمور، ويربط نفسه بشكل محكم أكثر بذهنيتها العديمة الحس مع مرور كل يوم، حتى البارحة عندما أطبق الغطاء بدوي نهائي. وضع يدا على كتفها. هذه فكرتي يا أمي، أعرف أنها لم تكن فكرتك. أنا، وألقى نظرة سريعة حوله. لم يكن أحد يعيرهما أي اهتمام. أحبك، لكن هذه هي أفضل طريقة بشكل أو بآخر. لا، ليست أفضل طريقة، قالت وقد أصبحت الآن على وشك البكاء. راي، هذه ليست أفضل طريقة. لو كان أبوك هنا لكان منعك من... حسنا، أبي ليس هنا، أليس كذلك؟ كان صارما ويأمل أن يتجنب دموعها. ماذا لو اضطر إلى سحبها؟ لقد سمع أن ذلك يحصل أحيانا. الفكرة جعلت جسمه يقشعر، فقال بصوت أنعم: انسي الأمر الآن يا أمي، اتفقنا؟ وأجبر نفسه على الابتسام. اتفقنا؟ اتفقنا، أجاب عنها. كان ذقنها لا يزال يرتعش، لكنها أومأت برأسها: لا، لم نتفق. لكن فات الأوان، لم يكن هناك شيء يستطيع أي شخص القيام به. هبت رياح خفيفة في أشجار الصنوبر، كانت السماء زرقاء نقية، والطريق أمامه مباشرة، والعمود الحجري البسيط الذي يحدد الحدود بين أمريكا وكندا. فجأة أصبح توقعه أكبر من خوفه، وأراد أن يبدأ بمشروعه على الطريق. لقد صنعت هذه، يمكنك أخذها، أليس كذلك؟ ليست ثقيلة جدا، صح؟ ودفعت نحوه حزمة كعكات ملفوفة بورق ألمنيوم. بلى، أخذها، ثم أمسك بأمه بشكل غريب، محاولا إعطائها ما كانت تحتاج إليه. قبل خدها، كانت بشرتها مثل حرير قديم. للحظة كان يمكنه أن يبكي بنفسه، ثم تذكر وجه الرائد المبتسم ذا الشارب، وخطى خطوة إلى الوراء وحشر الكعكات في جيب سترته. وداعا يا أمي، وداعا راي، كن فتى مؤدبا. وقفت هناك للحظة وشعر أنها خفيفة جدا، كما لو أن النسيم الخفيف الذي يهب هذا الصباح قد يجعلها تطير في الهواء. ثم عادت إلى السيارة وشغلت المحرك. بقي جاراتي واقفا هناك، رفعت يدها ولوحت له. كانت الدموع تنهمر الآن، يمكنه رؤيتها. لوح لها بدوره، ثم عندما ابتعدت بقي يقف هناك واضعا ذراعيه بجانب جسمه، مدركا كم يبدو جيدا وشجاعا ووحيدا. لكن عندما مرت السيارة بجانب البوابة أصابه البؤس، وعاد مجرد فتى في السادسة عشرة من عمره، وحيدا في مكان غريب. استدار نحو الطريق، كان الفتى الآخر ذو الشعر الداكن يراقب والديه يغادران. كانت لديه ندبة سيئة على أحد خديه. سار جارات نحوه وسلم عليه. رمقه الفتى الداكن الشعر: مرحبا، أنا راي جاراتي، قال شاعرا ببعض الحقارة. أنا بيتر ماكفريز، هل أنت جاهز؟ سأل جاراتي. هز ماكفريز كتفيه: أشعر بالتوتر وهذا أسوأ شيء. أومأ جاراتي برأسه. سار الاثنان نحو الطريق والعلامة الحجرية خلفهما. كانت هناك سيارات أخرى تغادر. بدأت امرأة تصرخ فجأة. اقترب جاراتي وماكفريز من بعضهما عن غير إدراك. كلاهما لم يلتفتا إلى الوراء. كان الطريق أمامهما عريضا وأسود. هذا السطح سيصبح حارا عند الظهر، قال ماكفريز فجأة. سألتزم بحافة الطريق. أومأ جاراتي برأسه ونظر ماكفريز إليه بتبصر. كم وزنك؟ 72. أنا 75. يقولون إن الشباب الأثقل وزنا يتعبون بشكل أسرع، لكنني أعتقد أنني بصحة جيدة. بالنسبة لجاراتي، بدأ بيتر ماكفريز أكثر من ذلك، بدأ بصحة رائعة. تساءل من الذي قال إن الشباب الأثقل وزنا يتعبون بشكل أسرع، وكاد يسأله، لكنه عدل عن رأيه. كانت المسيرة أحد تلك الأشياء التي تثير حولها زوبعة من الطلاسم والأساطير. جلس ماكفريز في الظل بالقرب من فتيين آخرين، وبعد لحظة جلس جاراتي بجانبه. بدا ماكفريز أنه نسي أمره كليا. نظر جاراتي إلى ساعته، كانت 8:05. 55 دقيقة للانطلاق. عاد شعوره بنفاذ الصبر والتوقع، وبذل قصارى جهده ليقمعه، قائلا لنفسه بأنه يستمتع بالجلوس بينما يستطيع ذلك. كان كل الفتيان جالسين. كانوا يجلسون في مجموعات وفرادى، وقد تسلق أحد الفتيان أدنى غصن في شجرة صنوبر تطل على الطريق، وكان يأكل ما بدا شطيرة هلام. كان نحيلا وأشقر، ويرتدي بنطلونا أرجوانيا وقميصا قطنيا رقيقا أزرق تحت كنزة خضراء قديمة ذات سحاب مع فجوات عند المرفقين. تساءل جاراتي إن كان الفتيان النحيلين سيصمدون أو ينهارون بسرعة. كان الفتيان اللذان جلس وماكفريز بجانبهما يتكلمان. لن أسرع، قال أحدهما. لماذا علي أن أسرع؟ وما الضرر إذا نلت تحذيرا؟ أعدل سرعتي فحسب، هذا كل شيء. التعديل هو مفتاح الحل هنا. تذكر أين سمعته لأول مرة. نظر حوله واكتشف جاراتي وماكفريز. مزيد من الحملان للذبح. هانك أولسون اسمي، والسير مهارتي، قال هذا من دون أثر لأي ابتسامة أبدا. عرف جاراتي عن اسمه، وقال ماكفريز اسمه بذهن شارد، وكان لا يزال ينظر نحو الطريق. أنا آرت بايكر، قال الآخر بهدوء. تكلم بلكنة جنوبية خفيفة جدا، وتصافح أربعتهم. مرت لحظة صمت، ثم قال ماكفريز: مخيف قليلا، أليس كذلك؟ أومأوا كلهم برؤوسهم ما عدا هانك أولسون الذي هز كتفيه وابتسم. راقب جاراتي الفتى الجالس على شجرة الصنوبر ينهي شطيرته ويكور الورقة المشمعة التي كانت فيها ويقذفها إلى حافة الطريق. سينهار باكرا، قال لنفسه. جعله هذا يشعر بتحسن قليل. هل ترى تلك البقعة بجانب عمود العلامة؟ قال أولسون فجأة. نظر الجميع. كان النسيم يرسم ظلالا متحركة على الطريق. لم يعرف جاراتي إن كان قد رأى أي شيء أم لا. هذه من المسيرة الطويلة في السنة قبل الماضية، قال أولسون برضا متجهم. كان الولد خائفا جدا لدرجة أنه تجمد في أرضه عند الساعة 9. فكروا بمقدار ذلك الرعب بصمت. لم يستطع أن يتحرك. نال تحذيراته 3، ثم عند الساعة 9:02 صباحا أعطوه بطاقته هناك عند عمود الانطلاق تماما. تساءل جاراتي إن كانت رجلاه ستتجمدان. لم يعتقد ذلك، لكنه كان من الأمور التي لن تكون متيقنا منها إلى أن يحين الوقت، وكانت فكرة فظيعة. تساءل لماذا أراد هانك أولسون ذكر هكذا شيء فظيع. استوى أرت بايكر جالسا فجأة. ها هو آت. سار جيب قاتم اللون حتى العلامة الحجرية وتوقف، وتبعته مركبة غريبة تسير بشكل أبطأ بكثير. كانت هناك أطباق رادار صغيرة مركبة على مقدمة هذه العربة نصف المجنزرة ومؤخرتها، وكان جنديان يسترخيان على ظهر المركبة، وشعر جاراتي بقشعريرة في بطنه عندما نظر إليها. كانا يحملان بندقيتين قصيرتين عسكريتين من العيار الثقيل. نهض بعض الفتيان، لكن جاراتي لم ينهض، كما لم ينهض أولسون أو بايكر. وبعد نظرته الأولية بدأ أن ماكفريز عاد وغاص في أفكاره. كان الولد النحيل على شجرة الصنوبر يلوح قدميه بخمول. نزل الرائد من الجيب. كان رجلا طويلا، وسحنته السمراء الداكنة من الصحراء تتلاءم جيدا مع سرواله الكاكي اللون. كان هناك مسدس معلق بحزامه الذي يلتف قطريا فوق الكتف اليمنى، وكان يرتدي نظارات شمسية عاكسة. كان يشاع أن عيني الرائد حساستان جدا من الضوء، ولم يره أحد أبدا من دون نظاراته الشمسية علنا. اجلسوا يا فتيان، قال. تذكروا دائما النصيحة الثالثة عشرة. النصيحة الثالثة عشرة كانت ادخر الطاقة كلما أمكن. جلس أولئك الذين كانوا قد وقفوا. نظر جاراتي إلى ساعته مرة، كانت 8:16، وقرر أنها متقدمة بمقدار دقيقة، فقد كان الرائد يصل على الوقت تماما. فكر للحظة بإعادة العقرب مقدار دقيقة، ثم تجاهل الأمر. لن ألقي خطابا، قال الرائد وهو ينظر إليهم جميعا بالعدسات الجوفاء التي كانت تغطي عينيه. أهنئ الفائزين في مجموعتكم، وأحيي شجاعة الخاسرين. استدار إلى الجهة الخلفية للجيب. كان هناك صمت حي. تنشق جاراتي هواء الربيع عميقا. سيكون الجو دافئا، يوم جيد للسير. عاد الرائد إليهم، كان يحمل حافظة. عندما أنادي كل اسم أرجو منه أن يتقدم ويأخذ رقمه، ثم يعود إلى مكانه إلى أي حين وقت الانطلاق. افعلوا هذا بذكاء رجاء. أنتم في الجيش الآن، همس أولسون مبتسما، لكن جاراتي تجاهله. لا يمكنك إلا إبداء إعجابك بالرائد. كان والد جاراتي قبل أن تبعده الفرق مولعا بالقول إن الرائد أندر وأخطر وحش تستطيع أي دولة إنتاجه. شخص مضطرب اجتماعيا، مدعوم من المجتمع، لكنه لم يرى الرائد شخصيا أبدا. أرونسون، ترنح فتى مزرعة قصير ومكتنز ذو عنق محترق من الشمس إلى الأمام. من الواضح أنه كان مرتعبا من حضور الرائد، وأخذ قطعته البلاستيكية الكبيرة ذات الرقم 1، علقها على قميصه بواسطة شريط الضغط، وربت له الرائد على ظهره. أبراهام، كان فتى طويلا ذا شعر ضارب إلى الحمرة، ويرتدي سروال جينز وقميصا تائيا. كانت سترته معقودة عند خصره على طريقة الطلاب، وتلوح بعنف حول ركبتيه. ضحك أولسون بفتور. بايرك آرثر، هذا أنا، قال بايكر ووقف على قدميه، تحرك باسترخاء مخادع، وهذا وتر جاراتي. سيكون بايكر صلبا، سيصمد بايكر لفترة طويلة. عاد بايكر، كان قد ضغط رقمه 3 على الصدر الأيمن لقميصه. هل قال لك أي شيء؟ سأل جاراتي. سألني إن كان الطقس قد بدأ يصبح حارا في بلدتي، قال بايكر بخجل. أجل، لقد تكلم الرائد معي. لن يكون حارا مثل ما سيصبح هنا، قال أولسون ممازحا. بايكر جيمس، قال الرائد. استمر على هذا المنوال حتى 8:40، لا أحد توارى. وفي مرآب السيارات اشتغلت بعض المحركات، وبدأ عدد من السيارات بالمغادرة. فتيان من اللائحة الاحتياطية الذين سيذهبون إلى منازلهم الآن ويشاهدون تغطية المسيرة الطويلة على التلفزيون. أصبحت الأمور جدية، فكر جاراتي، أصبحت جدية حقا. عندما جاء دوره أعطاه الرائد الرقم 47 وقال له: حظا سعيدا. كان يبدو ذكوريا جدا عن قرب وطاغيا بطريقة أو بأخرى. شعر جاراتي برغبة قوية بأن يلمس رجل الرجل ويتأكد أنه إنسان حقيقي. كان رقم بيتر ماكفريز 61، وهانك أولسون 70. بقي واقفا مع الرائد لفترة أطول من كل الباقين، وضحك الرائد من شيء قاله أولسون وربت له على ظهره: لقد قلت له أن يبقي الكثير من المال بمتناول اليد. قال أولسون عندما عاد: وقال لي أن أريهم الويل، قال إنه يحب رؤية شخص يتوق إلى الانطلاق، أرهم الويل يا فتى. قال: جيد جدا، قال ماكفريز، ثم غمز جاراتي. تساءل جاراتي ما الذي قصده ماكفريز من غمزه هكذا، هل كان يسخر من أولسون؟ كان الفتى النحيل على الشجرة يدعى ستابينز، حصل على رقمه مخفضا رأسه ودون أن يتكلم مع الرائد أبدا، ثم عاد وجلس عند جذع شجرته. كان جاراتي مبهورا من الفتى بطريقة أو بأخرى. كان الرقم 100 فتى أحمر الشعر ذا بشرة بركانية ويدعى زاك، حصل على رقمه، ثم جلس الجميع وانتظروا ما سيحصل بعد ذلك. ثم وزع 3 جنود من العربة نصف المجنزرة أحزمة عريضة ذات جيوب. كانت الجيوب معبأة بأنابيب معجون مركز عالي الطاقة، وأتى مزيد من الجنود حاملين قرب ماء، ربطوا الأحزمة وعلقوا القرب. علق أولسون حزامه عند مستوى منخفض على خصره مثل مسلح، وعثر على لوح شوكولا وبدأ يأكله. ليس سيئا، قال مبتسما، وراح يعب من القربة ليغسل الشوكولا التي أكلها. وتساءل جاراتي إن كان أولسون يتظاهر ببساطة أو أنه يعرف شيئا لا يعرفه جاراتي. نظر الرائد إليهم برصانة. كانت ساعة معصم جاراتي تشير إلى 8:56. كيف تأخر الوقت إلى هذا الحد؟ تطوحت معدته بشكل مؤلم. حسنا يا شباب، انتظموا في صفوف من 10 أشخاص رجاء، لا ترتيب معين، ابقوا مع أصدقائكم إذا أردتم. نهض جاراتي، شعر بخدر وبانفصال عن الواقع. كان الأمر كما لو أن جسمه ينتمي الآن إلى شخص آخر. ها قد بدأنا، قال ماكفريز بصوت خافت. حظا سعيدا للجميع. حظا سعيدا لك، قال جاراتي متفاجئا. قال ماكفريز: يجب أن يفحص رأسي اللعين. بدا شاحبا ومبللا بالعرق فجأة، ولم يعد بصحة ممتازة كالسابق. كان يحاول أن يبتسم ويفشل في ذلك. برزت الندبة على خده مثل علامة تنقيط متوحشة. نهض ستابينز ومشى متمهلا إلى مؤخرة الطابور، البالغ عرضه 10 أشخاص والبالغ عمقه 10 أشخاص. كان أولسون وبايكر وماكفريز وجاراتي في الصف الثالث، وكان فم جاراتي جافا. تساءل إن كان عليه أن يشرب بعض الماء، قرر ألا يفعل ذلك. لم يكن أبدا في حياته مدركا لقدميه إلى هذا الحد. تساءل إن كان سيجمد في أرضه وينال بطاقته عند خط الانطلاق. تساءل إن كان ستابينز سينهار باكرا، ستابينز مع شطيرة هلامه وبنطلونه الأرجواني. تساءل إن كان أول شخص سينهار. تساءل كيف سيكون الشعور. أشارت ساعة معصمه إلى 8:59. كان الرائد يمعن النظر في ساعة توقيته المصنوعة من فولاذ لا يصدأ. رفع أصابعه ببطء وتجمد كل شيء عند يده. راح 100 فتى يراقبه بدقة، وكان الصمت مريعا وهائلا. كان الصمت كل شيء. أشارت ساعة جاراتي إلى 9، لكن اليد المتأهبة لم تسقط. افعلها، لماذا لا يفعلها؟ شعر أنه على وشك أن يصرخ بذلك، ثم تذكر أن ساعته أسرع بدقيقة. يمكنك أن تضبط ساعتك على الرائد، إلا أنه لم يفعل ذلك، نسي أن يفعل ذلك. انخفضت أصابع الرائد. الحظ للجميع، قال. كان وجهه خاليا من أي تعبير، وقد أخفت النظارات الشمسية العاكسة عينيه. بدأوا يسيرون بهدوء من دون تدافع. سار جاراتي معهم، لم يجمد في أرضه، لم يجمد أحد في أرضه. مرت قدماه بعد العلامة الحجرية في خطى استعراضية مع ماكفريز على يساره وأولسون على يمينه. كان صوت الأقدام صاخبا جدا. هذه هي، هذه هي، هذه هي. شعر فجأة برغبة مجنونة بالتوقف، فقط ليرى إن كانوا جديين بما يقولونه حقا. رفض الفكرة بسخط وببعض الخوف. خرجوا من الظل وإلى الشمس، شمس الربيع الدافئة. كان شعورا جميلا. استرخى جاراتي ووضع يديه في جيوبه وأخذ يجاري ماكفريز في خطواته. بدأت المجموعة تنتشر، وكل شخص يجد الخطى والسرعة الخاصة به. راحت العربة نصف المجنزرة تقعقع عند حافة الطريق وترمي غبارا رفيعا، وأطباق الرادار الصغيرة جدا تدور بنشاط مراقبة سرعة كل سائر بواسطة كمبيوتر متطور على متنها. كانت السرعة الأدنى المسموحة 6 كيلومترات ونصف في الساعة بالضبط. تحذير، تحذير ل88، جفل جاراتي ونظر حوله. كان ستابنز، ستابنز صاحب الرقم 88. أصبح متأكدا فجأة أن ستابنز سينال بطاقته في هذا المكان بالضبط، ولا يزال عمود الانطلاق مرئيا. ذكي، كان أولسون. ماذا؟ سأل جاراتي، اضطر إلى بذل جهد واع ليحرك لسانه. ينال الشاب تحذيرا بينما لا يزال نشطا، فتتكون لديه فكرة عن الحدود المسموحة، ويمكنه أن يتخلص منه بسهولة كبيرة. إذا سرت ساعة كاملة من دون نيل تحذير، تخسر أحد تحذيراتك القديمة، أنت تعرف هذا. بالتأكيد أعرفه، قال جاراتي. كان مذكورا في كتاب القواعد. يعطونك 3 تحذيرات، والمرة الرابعة التي تنخفض فيها سرعتك تحت 6 كيلومترات ونصف في الساعة تصبح حسنا، تصبح خارج المسيرة. لكن إذا كانت لديك 3 تحذيرات واستطعت أن تسير ل3 ساعات، ستعود إلى الأضواء مرة أخرى. لذا أصبح يعرف الآن، قال أولسون، وعند 10:02 سيصبح بأمان مرة أخرى. سار جاراتي بخطوات سريعة جيدة. كان يشعر أنه على ما يرام. لم يعد عمود الانطلاق مرئيا بعدما صعدوا تلة وبدأوا ينزلون نحو واد طويل مرصع بالصنوبر. كانت هناك حقول مستطيلة يمينا ويسارا قلبت تربتها حديثا. بطاطا حسب ما أخبروني، قال ماكفريز. الأفضل في العالم، أجاب جاراتي تلقائيا. أنت من ماين؟ سأل بايكر. نعم، الجزء الجنوبي من الولاية، ونظر إلى الأمام. كان عدة فتيان قد ابتعدوا عن المجموعة الرئيسية، يسيرون بسرعة 9 كيلومترات ونصف في الساعة تقريبا. كان 2 منهم يرتديان سترتين جلديتين متماثلتين مع ما يبدو نسورا على ظهرهما. كان الإسراع مغريا، لكن جاراتي رفض أن يسرع. ادخر الطاقة كل ما أمكن، النصيحة 13. هل يمر الطريق في أي مكان قريب من مسقط رأسك؟ سأل ماكفريز. حوالي 11 كيلومترا من إحدى الجهتين. أظن أن أمي وحبيبتي ستأتيان لرؤيتي. ثم صمت لبرهة وأضاف بحذر، إذا كنت لا أزال أسير بالطبع. اللعنة، لن نكون قد قطعنا 40 عندما نصل إلى الجزء الجنوبي من الولاية، قال أولسون. ساد الصمت بينهما بعد ذلك. كان جاراتي يعرف أن المسألة ليست هكذا، واعتقد أن أولسون يعرف ذلك أيضا. نال فتيان آخران تحذيرين، وبالرغم مما قاله أولسون تطوح قلب جاراتي كل مرة. نظر إلى الخلف ليطمئن على ستابنز. كان لا يزال في المؤخرة ويأكل شطيرة هلام أخرى. كانت هناك شطيرة ثالثة ناتئة من جيب كنزته الخضراء الرثة. تساءل جاراتي إن كانت أمه قد أعدتها له، وتذكر الكعكات التي أعطته إياها أمه بإلحاح، كما لو أنها ستحميه من الأرواح الشريرة. لماذا لا يدعون الناس يشاهدون بداية المسيرة الطويلة؟ سأل جاراتي. يفسد تركيز السائرين، قال صوت حاد. أدار جاراتي رأسه. كان فتى صغيرا داكنا يبدو انفعاليا يحمل الرقم 5 على ياقة سترته. لم يتمكن جاراتي من تذكر اسمه. التركيز؟ قال. نعم. اقترب الفتى من جاراتي. لقد قال الرائد إنه من المهم جدا التركيز على الهدوء في بداية المسيرة الطويلة. وضغط إبهامه بشكل تأملي على طرف أنفه الحاد. كانت هناك بثرة حمراء ساطعة عليه. وافقك الرأي. الإثارة، الحشود، التلفزيون لاحقا، كل ما نحتاج إليه الآن هو التركيز. حدق في جاراتي بعينيه البنيتين الداكنتين وقالها مرة أخرى. التركيز، كل ما أركز عليه حاليا هو قطعها والانتهاء منها، قال أولسون. بدأ أن خمسة شعر بالإهانة. عليك أن تضبط وتيرتك، عليك أن تركز على نفسك، يجب أن تكون لديك خطة. أنا جاري باركوفيتش بالمناسبة، وأعيش في واشنطن العاصمة. أنا جون كارتر، قال أولسون، وأعيش في المريخ. لوى باركوفيتش شفته ازدراء وتراجع إلى الخلف. أظن أن هناك أبله في كل حي، قال أولسون. لكن جاراتي اعتبر أن منطق باركوفيتش سليم، على الأقل إلى أن نادى أحد الحراس تحذير تحذير لخمسة بعد حوالي 5 دقائق. هناك حجر في حذائي، قال باركوفيتش بشراسة. لم يرد الجندي. نزل من العربة نصف المجنزرة ووقف على حافة الطريق مقابل باركوفيتش. كان يحمل في يده ساعة توقيت مصنوعة من فولاذ لا يصدأ مثل الرائد تماما. توقف باركوفيتش كليا وخلع حذاءه. أخرج حصاة صغيرة جدا منه. كان وجهه القوي والشاحب يلمع من العرق، ولم يكترث عندما نادى الجندي التحذير الثاني يا خمسة. بدلا من ذلك نعم جوربه بعناية فوق قوس قدمه. قال أولسون. استدار الجميع وأصبحوا يسيرون عكسيا. ستابنز الذي كان لا يزال في المؤخرة تجاوز باركوفيتش من دون أن ينظر إليه. أصبح باركوفيتش لوحده الآن، قليلا إلى يمين الخط الأبيض، يعيد ربط حذائه. التحذير الثالث يا خمسة، التحذير الأخير. كان هناك شيء في بطن جاراتي بدا كأنه كرة لزجة من المخاط. لم يرغب أن ينظر، لكن لم يكن بمقدوره أن يشيح بنظره. لم يكن يدخر الطاقة كل ما أمكن عبر السير عكسيا، لكن لم يكن بوسعه ألا يفعل ذلك أيضا. كان يمكنه أن يشعر بثواني باركوفيتش تتقلص إلى لا شيء. يا إلهي، قال أولسون، هذا المغفل اللعين سينال بطاقته. لكن باركوفيتش وقف في تلك اللحظة. توقف مؤقتا لينفض بعض أوساخ الطريق عن ركبتي بنطلونه، ثم بدأ يهرول ولحق بالمجموعة وعاد واستقر في وتيرة سيره. تجاوز ستابنز الذي كان لا يزال لا ينظر إليه ولحق بأولسون. ابتسم ولمعت عيناه البنيتان. أرأيتم؟ لقد أعطيت نفسي بعض الراحة، كل ذلك في خطتي. ربما تظن ذلك، قال أولسون بصوت أعلى من المعتاد. كل ما أراه هو أنك حصلت على 3 تحذيرات من أجل دقيقتك والنصف السخيفة. عليك أن تسير 3 ساعات لعينة. ولماذا احتجت إلى راحة لعينة؟ لقد بدأنا للتو. بدأ أن باركوفيتش شعر بالإهانة. توقدت عيناه نحو أولسون. سنرى من ينال بطاقته أولا، أنت وأنا، قال. كل ذلك في خطتي. هناك شبه مشبوه بين خطتك وبين الأمور التي تخرج من مؤخرتي، قال أولسون. وضحك بايكر ضحكة خافتة. متذمرا تجاوزهم باركوفيتش بخطوات كبيرة. لم يتمكن أولسون من منع نفسه من إبداء تعليق ساخر. فقط لا تتعثر يا صديقي، لن يحذروك مرة أخرى، سوف فقط. لم يلتفت باركوفيتش إلى الوراء، واستسلم أولسون مشمئزا. عند الساعة 9:13 حسب ساعة جاراتي، كان قد تكبد عناء إرجاعها بمقدار دقيقة واحدة. صعد جيب الرائد التلة التي كانوا قد بدأوا نزولها للتو، تجاوزهم عند حافة الطريق المقابلة للعربة نصف المجنزرة التي تسير بخطى موزونة، ووضع مكبر صوت يعمل على البطارية أمام شفتيه. يسرني أن أعلن لكم أنكم أنهيتم أول كيلو متر ونصف من رحلتكم، وأود أن أذكركم أيضا أن أطول مسافة قطعتها مجموعة كاملة من السائرين هي 12 كيلو مترا ونصف، آمل أن تحققوا أفضل من ذلك. انطلق الجيب مسرعا، وبدأ أن أولسون يفكر بهذه الأخبار بتساؤل جافل وحتى مخيف. ليس حتى 13 كيلو مترا، فكر جاراتي في سره، لم يكن بالقدر الذي ظنه. لم يتوقع أن ينال أي شخص ولا حتى ستيبنز بطاقة إلا في وقت متأخر من بعد الظهر على الأقل. فكر بباركوفيتش، كل ما عليه فعله هو الإبطاء تحت السرعة القانونية مرة في الساعة القادمة. راي، كان آرت بايكر، كان قد خلع معطفه وعلقه فوق إحدى ذراعيه. هل هناك سبب محدد لمشاركتك في المسيرة الطويلة؟ فتح جارات القربة وشرب جرعة سريعة من الماء، كان باردا ولذيذا. بقيت بعض نقاط الرطوبة على شفته العليا فلعقها، كان جيدا الشعور بالأشياء بهذه الطريقة. لا أعرف حقا، قال بصدق. أنا أيضا، فكر بايكر للحظة. هل كنت تشارك في سباقات المضمار أو ما شابه في المدرسة؟ لا، أنا أيضا، لكن لا أظن أن هذا يهم، أليس كذلك؟ ليس الآن. لا، ليس الآن. سأل جاراتي. هدأت المحادثة. مروا في قرية صغيرة تتضمن متجرا ومحطة وقود. كان هناك عجوزان يجلسان على كرسي حديقة قابلين للطي خارج محطة الوقود، ويراقبانهم بعيون تشبه الزواحف. وعلى درجات المتجر وقفت امرأة يافعة حاملة ابنها الصغير لكي يتمكن من رؤيتهم. كان هناك طفلان أكبر سنا في حوالي 12 من عمريهما حسب تقدير جاراتي، يراقبانهم بحزن بعيدا عن الأنظار. بدأ بعض الفتيان يخمنون المسافة التي قطعوها. وصل الخبر بأنه تم إرسال عربة نصف مجنزرة ثانية لتغطية الفتيان الستة المتواجدين في الطليعة، كانوا قد أصبحوا بعيدين عن الأنظار كليا. قال شخص إنهم يسيرون بسرعة 11 كيلومترا في الساعة، وقال آخر إن السرعة 10 كيلومترات في الساعة. أخبرهم شخص بنبرة رسمية أن شابا أمامهم كان يتراخى وحذر مرتين. تساءل جاراتي لماذا لم يلحق به لو كان الخبر صحيحا. أنهى أولسون لوح الشوكولا الذي كان قد بدأه عند الحدود وشرب بعض الماء. كان بعض الآخرين يأكلون أيضا، لكن جاراتي قرر أن ينتظر إلى أن يجوع حقا. لقد سمع أن المعجون المركز جيد جدا، حتى أن رواد الفضاء يأخذونه معهم إلى الفضاء. بعد الساعة 10 بقليل مروا بلافتة تقول لايمستون 16 كيلومترا. تذكر جاراتي المسيرة الطويلة الوحيدة التي سمح له أبوه أن يذهب إليها. ذهبوا إلى فرايبورت وشاهدوهم يمرون، وكانت أمه معهما. كان السائرون متعبين وغائري العيون وبالكاد واعين للافتات التشجيع وصيحات الجماهير المتواصلة للمتسابقين المفضلين لديهم والمتسابقين الذين توقعوا فوزهم. أخبره أبوه في وقت لاحق من ذلك اليوم أن الناس اصطفوا على جوانب الطرقات بدءا من بانغور. لم يكن الوضع مثيرا للاهتمام إلى هذا الحد في المناطق الداخلية، وكان الطريق مطوقا تماما، ربما لكي يتمكنوا من المحافظة على هدوئهم مثلما قال باركوفيتش، لكن الوضع تحسن مع مرور الوقت بالطبع. عندما مر السائرون في فرايبورت تلك السنة، كانوا قد بدأوا سيرهم على الطريق منذ أكثر من 72 ساعة. كان جاراتي في العاشرة من عمره وقد أدهشه كل شيء، وكان الرائد قد ألقى كلمة أمام الحشد بينما كان الفتيان لا يزالون بعيدين 8 كيلومترات عن البلدة. بدأ بموضوع المنافسة، ثم انتقل إلى الوطنية، وانتهى بشيء يسمى إجمال الناتج القومي. ضحك جاراتي على ذلك، لأن كلمة إجمالي بالنسبة له تعني شيئا بغيضا. كان قد أكل 6 قطع نقانق، وعندما رأى السائرين قادمين أخيرا كان قد بلل بنطلونه. كان أحد الفتيان يصرخ، هذا أكثر شيء يتذكره. كان كلما وضع قدما على الأرض يصرخ: لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. لكنه واصل السير، كلهم واصلوا السير، وسرعان ما تجاوز آخرهم لام لام بينز عند الطريق العام رقم 1 وتواروا عن الأنظار. خاب أمل جاراتي قليلا من عدم رؤية أي شخص ينال بطاقة. لم يذهبوا لمشاهدة مسيرة طويلة أخرى أبدا. في وقت لاحق من تلك الليلة سمع جاراتي أباه يصرخ بقوة على شخص على الهاتف بطريقته المعهودة عندما يكون ثملا أو يناقش موضوعا سياسيا، وأمه في الخلفية بهمسها التآمري تتوسله أن يتوقف قبل أن يلتقط أحدهم خط الحزب. شرب جاراتي بعض الماء وتساءل عن حال باركوفيتش. أصبحوا يمرون بمزيد من المنازل الآن، وكانت هناك عائلات تجلس على مروجها الأمامية، يبتسم أفرادها ويلوحون ويشربون الكوكاكولا. جاراتي، قال ماكفريز، يا للروعة، انظر إلى هذا. كانت هناك فتاة جميلة في حوالي 16 من عمرها، ترتدي بلوزة بيضاء وسروالا مرقطا بالأحمر يصل إلى ربلة الساق، ترفع لافتة كبيرة خطتها بيدها. هيا هيا جاراتي، الرقم 47، نحبك يا راي، ممثل ماين. شعر جاراتي بقلبه ينتعش، عرف فجأة أنه سيفوز، فقد برهنت الفتاة المجهولة ذلك. صفر أولسون بصوت عال وبدأ يدخل سبابته المشدودة ويخرجها بسرعة من قبضته الملتفة بشكل غير محكم. شعر جاراتي بالخجل من رؤيته ينفذ هذه الحركة البذيئة. اللعنة على النصيحة 13. ركض جاراتي إلى جانب الطريق، رأت الفتاة رقمه وزعقت ورمت نفسها عليه وقبلته بقوة. تعرق جاراتي فجأة وتأثر كثيرا وقبلها بنفسه بقوة. عانقته الفتاة بشدة، بالكاد كان يدرك ما الذي يفعله، حيث وضع يده برفق على أحد ردفيها المستديرين. تحذير، تحذير ل47. تراجع جاراتي إلى الوراء وابتسم. شكرا. بالتأكيد. كانت عيناها تلمعان كالنجوم. حاول التفكير بشيء آخر يقوله، لكن كان يمكنه رؤية الجندي يفتح فمه ليعطيه التحذير الثاني. عاد إلى مكانه يلهث ويبتسم قليلا، لكنه شعر ببعض الذنب بعد تغاضيه عن النصيحة 13. كان أولسون يبتسم أيضا. لهذا أنا مستعد أن أتلقى 3 تحذيرات. لم يجبه جاراتي، لكنه استدار وسار عكسيا ولوح للفتاة. عندما أصبحت بعيدة عن الأنظار استدار وبدأ يسير بحزم. قبل ساعة من زوال تحذيره يجب أن ينتبه من عدم الحصول على تحذير آخر، لكنه شعر شعورا جميلا، شعر أنه لائق بدنيا، شعر أنه يمكنه السير حتى الوصول إلى فلوريدا. بدأ يسير بشكل أسرع. راي، كان ماكفريز لا يزال يبتسم. لماذا تسرع؟ أجل، هذا كان صحيحا، النصيحة 6، البطء والهدوء يفيان بالغرض. شكرا. استمر ماكفريز يبتسم. لا تشكرني كثيرا، أنا هنا لأفوز أيضا. حدق فيه جاراتي بارتباك. أعني دعنا لا نعتمد أسلوب الفرسان الثلاثة، أنا معجب بك ومن الواضح أنك ناجح مع الفتيات الجميلات، لكنني لن أنتشلك إذا وقعت. أجل، ابتسم له بدوره، لكن ابتسامته بدت ضعيفة. من جهة أخرى، تشدق بايكر بلطف: نحن كلنا معا في هذا، ومن الأفضل أن نسلي بعضنا بعضا. ابتسم ماكفريز: لما لا؟ وصلوا إلى تلة ووفروا أنفاسهم لصعودها. في منتصف الطريق صعودا، نزع جارات سترته وعلقها فوق كتفه. بعد بضع لحظات مروا بكنزة شخص مرمية على الطريق، شخص اعتقد جاراتي أنه سيتمنى لو أنها معه هذه الليلة. أمامهم كان شخصان من السائرين في الطليعة يتباطآن. ركز جاراتي على تمييزهما ووضعهما أرضا. كان لا يزال يشعر شعورا جميلا، يشعر أنه قوي. الفصل الثاني. أنت تملكين المال الآن يا إيلين، ويمكنك الاحتفاظ به إلا إذا أردت بالطبع استبداله بما يوجد خلف الستارة. مونتي هول، ليتس ميك أديل. البرنامج التلفزيوني: أنا هاركينز، الرقم 49. أنت جاراتي، الرقم 47، صح؟ نظر جاراتي إلى هاركينز الذي كان يرتدي نظارات وقص شعره قصيرا. كان وجه هاركينز أحمر ومبللا بالعرق، صح؟ كان هاركينز يملك مفكرة كتب فيها اسم جاراتي ورقمه. كان خط يده غريبا ومتشنجا، يرتج صعودا ونزولا بينما يسير. اصطدم بزميل يدعى كولي باركر، طلب منه أن ينتبه أين يسير بطريقته اللعينة. قمع جاراتي ابتسامة: إنني أدون أسماء الجميع وأرقامهم، قال هاركينز. عندما رفع نظره تلألأت شمس منتصف الصباح على عدسات نظاراته، واضطر جاراتي أن يحول عينيه ليرى وجهه. كانت الساعة 10:30، وكانوا يبعدون 13 كيلومترا عن لايمستون، وأمامهم 3 كيلومترات فقط ليكسروا الرقم القياسي لأبعد مسافة قطعتها مجموعة كاملة في المسيرة الطويلة. أظن أنك تتساءل لماذا أدون أسماء الجميع وأرقامهم، قال هاركينز. أنت من الفرق، قال أولسون ممازحا من خلفه. لا، سأؤلف كتابا، قال هاركينز بسرور. عندما ينتهي كل هذا سأؤلف كتابا، ابتسم جاراتي. تقصد أنك إذا فزت ستؤلف كتابا؟ هز هاركينز كتفيه. نعم، أظن ذلك، لكن انظر إلى هذا، كتاب عن المسيرة الطويلة من وجهة نظر مشارك يمكن أن يجعلك ثريا. انفجر ماكفريز ضاحكا. إذا فزت لن تحتاج إلى كتاب لتصبح ثريا، صح؟ عبس هاركينز. حسنا، أظن ذلك، لكنه سيكون كتابا مثيرا للاهتمام. تابع السير، وتابع هاركينز يدون الأسماء والأرقام. معظمهم أعطوه أسماءهم وأرقامهم طوعيا، ممازحينه عن الكتاب الرائع. قطعوا الآن 9.5 كيلومترات، وصلهم الخبر بأن هذا يبدو جيدا لكسر الرقم القياسي. خمن جاراتي بإيجاز عن سبب رغبتهم بكسر الرقم القياسي، فكلما ازداد عدد المنسحبين كلما تحسنت احتمالات الفوز للباقين. افترض أنها مسألة فخر. وصل الخبر أيضا أن التوقعات تشير إلى أمطار رعدية لفترة بعد الظهر. افترض جاراتي أن أحدهم يحمل راديو ترانزستور. إذا كان هذا الخبر صحيحا فهو خبر سيء، فأمطار مايو المبكرة ليست دافئة. استمروا بالسير. كان ماكفريز يسير بحزم، مبقيا رأسه مرفوعا وملوحا بذراعيه قليلا. جرب السير على حافة الطريق، لكن محاربة التربة الرخوة هناك جعلته يستسلم. لم يتلقى تحذيرا، وإذا كانت حقيبة الظهر تتعبه أو تغيظه فإنه لم يظهر أي دلالة على ذلك. كانت عينه تبحثان في الأفق دائما، وعندما كانوا يمرون بتجمعات صغيرة من الناس كان يلوح لهم ويبتسم ابتسامته الرفيعة الشفتين. لم يظهر أي علامات بالتعب. كان بايكر يمشي متمهلاً، جاراً قدميه مقوساً ركبتيه عندما كانوا لا ينظرون إليه، ويلوح معطفه بخمول مبتسماً للناس الذين يشيرون إليه ويصفر أحياناً لحناً منخفضاً. شعر غاراتي أنه بدأ قادراً على مواصلة السير إلى الأبد. لم يعد أولسون يتكلم كثيراً، وكان يلوي ركبته بسرعة كل بضع لحظات. كان غاراتي يستطيع سماع فرقعة مفصله كل لحظة. شعر غاراتي أن أولسون يتصلب قليلاً بعد أن بدأت تظهر عليه آثار السير لعشرة كيلومترات. قدر غاراتي أن إحدى قربه يجب أن تكون فارغة تقريباً. سيحتاج أولسون إلى أن يبول قريباً. حافظ باركوفيتش على نفس الوتيرة المتشنجة، وقد أصبح الآن في مقدمة المجموعة الرئيسية كما لو أنه يريد اللحاق بطليعة السائرين الذين كانوا يتراجعون الآن نحو موضع ستابينز في المؤخرة. تخلص من أحد تحذيراته الثلاثة وعاد الحصول عليه بعد خمس دقائق. قرر غاراتي أنه لا بد أنه يجب أن يكون على حافة الخطر. واصل ستابينز السير بمفرده. لم يره غاراتي يتكلم مع أي شخص. تساءل إن كان ستابينز وحيدا أو متعبا. لا يزال يعتقد أن ستابينز سينهار باكرا، ربما سيكون أول من ينهار، رغم أنه لم يعرف لماذا يعتقد ذلك. كان ستابينز قد خلع كنزته الخضراء القديمة ويحمل آخر شطيرة هلام في يده. لم ينظر إلى أحد، كان وجهه قناعاً. واصلوا السير. كان الطريق يتقاطع مع طريق آخر، وقد أوقف رجال الشرطة حركة المرور لكي يمر السائرون. حيوا كل سائر، وأومأ فتيان مطمئنان من حصانتهما متحديانهم بوضع إبهاميهما على أنفيهما. لم يوافق غاراتي على هذا التصرف، فابتسم وأومأ برأسه للشرطة وتساءل إن كانوا يظنونهم كلهم مجانين. أطلقت السيارات أبواقها، ثم صاحت امرأة لابنها، كانت قد ركنت بجانب الطريق منتظرة على ما يبدو أن تتأكد أن ابنها لا يزال في المسيرة. بيرسي! بيرسي! كان حامل الرقم 31، تورد خجلا، ثم لوح قليلا، ثم أسرع محنيا رأسه قليلا. حاولت المرأة الركض على الطريق. تصلب الحارس على ظهر العربة نصف المجنزرة، لكن أحد رجال الشرطة أمسك بذراعها وأوقفها بلطف. ثم انعطف الطريق وتوارى التقاطع عن الأنظار. مروا بجسر خشبي فوق غدير صغير. سار غاراتي قريبا من الدرابزين، وتمكن للحظة فقط من رؤية انعكاس صورته المشوهة على سطح الماء. مروا بلافتة تقول لايمستون 11 كيلومتر، ثم تحت راية متموجة تقول تفتخر لايمستون بالترحيب بالمشاركين في المسيرة الطويلة. قدر غاراتي أنه لا بد أنهم أقل من كيلومتر ونصف لكسر الرقم القياسي. ثم وصل الخبر، وكان هذه المرة عن فتى يدعى كيرلي حامل الرقم 7. أصيب كيرلي بتشنج وحصل على تحذيره الأول. زاد غاراتي سرعته ووصل إلى ماكفريز وأولسون. أين هو؟ أشار أولسون بإصبعه إلى فتى نحيل فارع الطول يرتدي سروال جنز أزرق. كان كيرلي حاول أن يربي سوالفه، لكن السوالف فشلت. كان وجهه الهزيل والجدي الآن يظهر علامات تركيز كبير، وكان يحدق في رجله اليمنى. كان يقدر وضعه الحالي، فقد كان يتراجع ووجهه يظهر ذلك. تحذير! تحذير لسبعة! بدأ كيرلي يجبر نفسه على الإسراع. كان يلهث قليلا. فكر غاراتي في سره أن ذلك بسبب الخوف بقدر ما كان بسبب المجهود. نسي غاراتي كل تعقبه للوقت، نسي كل شيء ما عدا كيرلي. راح يراقبه يكافح، مدركا أن هذه قد تكون مكافحته بعد ساعة أو يوم من الآن. كان أروع شيء رآه في حياته. تراجع كيرلي ببطء، وصدرت عدة تحذيرات لآخرين قبل أن يدرك أفراد المجموعة أنهم كانوا يعدلون سرعتهم وفقا لسرعته في افتتانهم به، وهذا يعني أن كيرلي كان قريبا جدا من الحافة. تحذير، تحذير لسبعة، التحذير الثالث يا سبعة. أصبت بتشنج، صرخ كيرلي بصوت أجش. هذا ليس عدلا، إذا أصبت بتشنج. أصبح بجانب جاراتي تقريبا الآن، وكان جاراتي قادرا على رؤية تفاحة آدم في عنق كيرلي ترتفع وتنخفض. كان كيرلي يدلك رجله بشكل مضطرب، واستطاع جاراتي أن يشم رائحة الذعر الصادرة عن كيرلي في موجات، وكانت تشبه رائحة ليمونة ناضجة قطفت حديثا. بدأ جاراتي يتجاوزه، وسمع كيرلي يصيح: الحمد لله، إنها ترتخي. لم يقل أحد شيئا. شعر جاراتي بخيبة أمل حاقدة، افترض أنه كان دنيئا وغير رياضي، لكنه أراد أن يتأكد من نيل أحدهم بطاقة قبله. من يريد أن ينسحب أولا؟ أشارت ساعة جاراتي إلى 11:05 الآن. افترض أن ذلك يعني أنهم كسروا الرقم القياسي، محققين ساعتين ضرب 6.5 كيلومترات في الساعة. سيصلون إلى لايمستون قريبا. رأى أولسون يثني ركبة واحدة أولا ثم الأخرى مرة أخرى. جرب ذلك بنفسه بدافع الفضول. طقطقت مفاصل ركبتيه بصوت عال، وتفاجأ من مقدار التصلب الذي حل بهما، ومع ذلك لم تؤلمه قدماه. كان هذا شيئا ملفتا للنظر. مروا بشاحنة حليب مركونة عند أعلى طريق فرعي صغير. كان موزع الحليب يجلس على غطاء المحرك، لوح لهم بدماثة: تنشطوا يا شباب. شعر جاراتي بالغضب فجأة، شعر أنه يريد أن يصيح: لماذا لا تنهض عن مؤخرتك السمينة وتتنشط معنا؟ لكن موزع الحليب كان قد تجاوز 18 من عمره. في الواقع بدأ أنه تجاوز 30 من عمره بمقدار كبير. كان هرما. حسنا، استريحوا لخمس دقائق، قال أولسون فجأة، وتلقى بعض الضحكات. توارت شاحنة الحليب عن الأنظار، وظهر المزيد من الطرقات الآن، والمزيد من رجال الشرطة والأشخاص الذين يطلقون أبواق سياراتهم ويلوحون بأيديهم. رمى أحدهم قصاصات ورقية ملونة. بدأ جاراتي يشعر أنه شخص مهم، فقد كان في النهاية ممثل معين. فجأة صرخ كيرلي. التفت جاراتي إلى الوراء. كان كيرلي قد انحنى ماسكا رجله ويصرخ. كان لا يصدق أنه لا يزال يسير بطريقة أو بأخرى، لكن ببطء، ببطء شديد. حصل كل شيء ببطء عندها، كما لو أنه يطابق طريقة سير كيرلي. رفع الجنود الجالسون على سطح العربة نصف المجنزرة البطيئة الحركة بنادقهم. لهث الحشد، كما لو أنهم لم يعرفوا أن الأمور تتم بهذه الطريقة، ولهث السائرون، كما لو أنهم لم يعرفوا، ولهث جاراتي معهم، لكنه كان يعرف بالطبع، كانوا كلهم يعرفون بالطبع. كانت المسألة بسيطة جدا، سينال كيرلي بطاقته. فتحت مزاليج الأمان، وتبعثر الفتيان بعيدا عن كيرلي مثل طيور السمان. وجد نفسه وحيدا فجأة على الطريق المغمور بالشمس. هذا ليس عدلا، صرخ، هذا ليس عدلا أبدا. دخل الفتيان السائرون فسحة ظل مورقة، والتفت بعضهم إلى الوراء، ونظر بعضهم إلى الأمام خائفين من مشاهدة ما سيحصل. كان جاراتي ينظر، كان عليه أن ينظر. ساد الصمت بين المتفرجين الملوحين بأيديهم، كما لو أن شخصا ضغط زرا، فسكتوا جميعا. هذا ليس عدل، أطلقت أربع بنادق قصيرة النار. كان الصوت صاخبا جدا، وتنقلت الضجة مثل كرات بولينغ، فضربت التلال وتدحرجت عائدة. اختفى رأس كيرلي الزاوي الكثير البثور في بركة دم وخلايا دماغ وقطع متطايرة من الجمجمة، وسقط ما تبقى منه على الخط الأبيض مثل كيس بريد.